إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أيها السادة، نعيش مع حسن الختام آيات بينات النبي الحكيم يتلون علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بقاروق مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي القاروقي. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. ثم تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ليس عليه ركز كده وهات ركز كده. بسم الله طب مودي لا الله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. جَعَلَ مِنْكَ زَوْجَهَا الرزاق العظيم. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق الجواهر دي. طلع الماضي طلعها. تعال عليك. لا يا سيدنا الله. الله يا سيدنا. نعم يا دكتور نعم. نعم رباني. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا فأضرت شيخ عبد الفتاح علي الطاروطي قال وفقيه بالمعروفة يتأذي معروفة